أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت وكلامنا على مسألة الجهر والإخبار والقتل والتمام. لذكرنا أنه بعد التسالمي على أن التمام في موضع الكسر عند الجهل به كريم، وكذلك الجهل والإخبار كل منهما في موضع الآخر، بل إن الكسر في موضع التمام أيضا في مورد واحد، وهو ما إذا قصد الإقامة 10 أيام ولم يعلم بوجوب التمام عليه فصلى كسرا، أيضا الظاهر الحكم بالصحة هنا هنا. في هذه الموارد استشكل أنه كيف يمكن الجمع بين الأمرين، الحكم بصحة الصلاة التي بدأت في الخارج وأنه لا يلزم عادتها، ومع ذلك يحكم بعقابه على مخالفة الواقع كما هو مفروض الكلام، لأن الجهل جهل عن تدبيرين. لذلك بقى هذا محلا للإشكال بعد التسالم على أصل المسألة، وهو الحكم بالصحة. فأجاب الشيخ عاصم الغطاء قدس الله نفسه بالالتزام بالترتب، لأن الأمر الموجود هنا أمران، أحدهما تعلق بصلاة الجهر مثلا، ولكن المكلف خالف الحكم الواقعي وقصر في تحديد الحكم الواقعي، فيعاقب من جهة مخالفته لهذا التكليف، ولكنه يؤمر حال الإسيان بأمر آخر، وهو الصلاة إخفاء مثلا. فالحكم بالصحة من جهة الأمر الثاني والإسيان من جهة الأمر الأول فلا إشكال في المقام. ذكرنا أن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه لم يرتضى هذا الجواب، وذكر أنه لا نعقد الترتب، ولكن شيخنا الأستاذ قدس سره التزم بالترتب وأنه أمر ممكن، ولكن استشكل في انتباهه على هذه الموارد، وذكر أن هذه الموارد خارجة عن موارد الترتب. وإن كنا نلتزم بالترتب وصحته، ولكن في المقام وفي هذه الموارد لا يمكن تسليم العمل بالالتزام بالترتب، وذكر في وجه ذلك أمورا. الأمر الأول تقدم أنه ذكر أن الترتب خاص بموارد التزاحم، وأن لا يتمكن المكلف من الجمع بين الحكمين بعد الفراغ عن جعلهما معا، والمقام ليس كذلك، بل المقام من موارد التعارض، يعني المجهول في الواقع إما القتل وإما التمام وإما هما، لا أن المجهول أمران لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما. ففي المقام لا يجب الترتب، فإنه خارج عن موارد التزاحم. أجبنا عن هذا أن الترتب على قسمين، تارة ترتب نلتزم به على طبق القاعدة، يعني لا يحتاج إلى دليل، بل الدليل الدال على ثبوت التكليف هو بنفسه كاف في إثبات الترتب. هذا يختص بموارد التزاحم كما ذكره مقدس الله نفسه، فإن القدر المتيقن الذي لا بد من رفع اليد عنه هو إطلاق دليل وجوب المهم، لأما أصل الوجود فلا موجب لرفع اليد عنه بعد شمول الدليل له. هذا هو الترتب في مقام التزاحم الذي يثبت على القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص، وأما الترتب في موارد الجعل لا في مرحلة الانتصال، هذا يحتاج إلى دليل، وإلا فإن كانن و امتناعن لا فرق بين هذا الترتب و ذاك الترتب لو لزم من الأمر بشيئين على نحو الترتب الأمر بالجمع فهو مستحيل في كلا المقامين ولو لم يلزم منه الأمر بالجمع بين الزجين فهو ممكن في كلا المقامين هذا ممكن وذاك ممكن لكن ذاك لا يحتاج إلى دليل خاص وهذا يحتاج إلى دليل بالخصوص والمفروض أن الدليل في المقام موجود وهي صريحة زرارة الدالة على صحة الصلاة تماما في موضع الجهل بالخاص أو الإخفاص لا صحيحة زرارة بخصوص الإخفاص الإخفاص في موضع الجهل أو الجهل في موضع الإخفاص دلت على ذلك صحيحة زرارة وهكذا في موضع الإتمام في موضع القتل دلت عليه روايات متعددة وكذلك القتل في موضع الإتمام على ما ذكرنا أيضا دلت عليه صحيحة الدليل موجود الفرق إنما هو في مقام الإتمام وفي كيفية الاستدلال وإلا لا ينحصر الالتزام بالترتب بموارد التزاحم هذا هو الوجه الأول الوجه الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه في المقام وقد تقدم أن الترتب إنما يجري في الزجين اللذين لهما ثالثون هنا يمكن الترتب لأنه على تقدير ترك أحد الزجين كان المكلف متمكنا من الاتيان بالآخر ومن تركه كلاهما ممكنون فيمكن أن يؤمر به على حاجة الأول كما في الإزالة والصلاة وغيرهما من الأمثلة إذا ترك الإزالة في الخارج له أن يصلي وله أن لا يصلي فيمكن أن يؤمر بالصلاة على تقدير ترك الإزالة وأما إذا فرضنا أن الزجين لا ثالث لهما كالحركة والسكون لا يمكن الالتزام بالترتب هنا لا يمكن أن يأمر المولى بالحركة أولا ثم يأمر بالسكون على تقدير إتيان هذا الأمر لأنه لو أتي الأمر بالحركة كان السكون ضروريا لا محالة فإن الزجين لا ثالثهما ولا معنى للأمر بما هو ضروري الزن ومفروض الوجود في الخارج ما هو مفروض الوجود لا يخلق إذا فرز ترك الحركة فالسكون مفروض لأنه لا ثالث بينهما كيف يمكن أن يؤمر المكلف بما هو مفروض الوجود ورتب على هذا أنه في المقام لا يمكن الالتزام بالترتب لأن الجهر والإخفاص لا ثالث بينهما إذا ترك الجهر الإخفاص موجود لا محالة إذا ترك الإخفاص الجهر موجود لا محالة وكذلك القصر تمام فلذلك التزم بعدم إمكان الالتزام بالترتب لأن الزجلين لا ثالث لهما لقد عجبنا عن هذا أولا فأنه لو تمه إنما يتم في الجهر والإخفاص وأما في القصر والتمام فلا إذ بين القصر والتمام ثالث وهو أن يسلم المسلي في الركعة الثالثة مثلا لم يأتي بقصر ولا بتمام فيمكن أن يأمره المولى أولا بالقصر وعلى تقدير العصيان وعدم الإتيان به يأمره بإتمام الصلاة يعني الإتيان بأربع ركعات فبين الإتيان بأربع ركعات والإتيان بركعتين بينهما فاصل فهذان من الزجين اللذين لهما ثالثون لو سلم الإشكال إنما يسلم في الجهل والإخفاص لا هنا على أنه لا يسلم لا هنا ولا هناك فإن الأمر لم يتعلق بالجهر فقط أو بالإشهاد فقط مع فرض وجود القراءة خارجا، بل الأمر قد تعلق بالصلاة الجهرية وبالقراءة الجهرية في الصلاة أو بالصلاة الإشهادية وبالقراءة الإشهادية في الصلاة، لم يتعلق أمر بخصوص الجهر أو بخصوص الإخفاء بعد فرض القراءة. إذا قرأت فجهر وإلا فأخفف، لم يرد ذلك. بل الأمر تعلق بالصلاة الجهرية وبالقراءة الجهرية، وكذلك الأمر تعلق بالصلاة قسرا. فيمكن أن لا يأتي الإنسان بالصلاة الجهرية ولا يأتي بالصلاة الإخفاتية، أصلا لا يصلي، يأتي بفعل آخر. هما من الزدين الذين لهما ثالثون، الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية يمكن تركهما معا والإتيان بأمر ثالث، وكذلك الصلاة قسرا وتماما يمكن أن لا يصلي المكلف أصلا، لا يأتي بهذا ولا يأتي بذاك. إذن لا مانع من الأمر بالصلاة الجهرية، وعلى تبديل العصيان يؤمر بالإتيان بالصلاة الإخفاتية أو بالعكس، وكذلك في التمام والقص. إذن لا إشكال من هذه الجهة. أورد ثالثا على كاشف الغطاء قدس الله نفسه أن هذا ليس من موارد الترتب، أورد على ذلك فأن الترتب إنما يعقل فيما إذا كان العصيان متعقدا في الخارج وكان المكلف ملتفتا إلى العصيان ومخرجا للعصيان. إذا انتفى أحد الأمرين لم يتحقق عصيان في الخارج، أو تحقق العصيان ولكن لم يكن المكلف محرزا للعصيان، لا يمكن أن يؤمر بأمر ثاني. والمجهول في ذلك أن كل حكم مجهول في الشريعة المقدسة وكذلك في غير الشريعة، أي حكم يصدر من الآخر، إنما يكون هذا الحكم منجزا وقابلا لاستحقاق العقاب على مخالفته فيما إذا أمكن امتثاله في الخارج. إذا أمكن امتثال هذا الحكم في الخارج كان هذا الحكم قابلا للجهل، وكل حكم لا يمكن أن يكون قابلا للامتثال في الخارج هذا غير قابل للجهل. ومن هنا قلنا في بحث القراءة والاشتغال أن الحكم لا يمكن أن يجعل حكم على الناطي، بعنوان أن الإنسان ناطي لا يمكن أن يجعل له حكم، فيقال أيها الناطي فعل كذا، هذا غير ممكن، لأن مثل هذا الحكم لا يمكن أن يكون واصلا إلى المكلف وداعيا له إلى العمل في الخارج، هذا لا يمكن. إذ لو التفت المكلف إلى أنه ناس ينقلب الموضوع، لا يكون ناسيا خلقه. إذا لم يلتفت إلى أنه ناس، الحكم المجهول للناسي لا يمكن أن يكون محركا له. والوجه في ذلك أن التحريك لا بد فيه، يعني التحريك من قبل المولى، والحكم لا يكون قابلا للدعوة وباعثا إلا بوصول الكبرى المجهولة وبوصول صغرى هذه الكبرى، يعني في مقام تشكيل الأدية لا بد من زم صغرا إلى كبرى ليتمكن المكلف من الانبعاث، ويمكن أن يكون الحكم داعيا وباعثا له على العمل. فلو فرضنا أن المكلف جاهل بالكبرى، لا يدري أن الخمر حرام لا يمكن أن يكون حرمة الخمر المسؤولة في الشريعة المقدسة زاجرا له عن إسقاط العمل في الخارج، فإن النهي إذا لم يصل غير قابل للزاجرية، كما أن الأمر إذا لم يصل لا يكون داعيا، وكذلك إذا كانت الكبرى واصلة ولكن الصغرى لم تصل، علم أن الخمر حرام ولكن لم يدر أن المايع الخارجي خمر، هذه الكبرى الكلية لا يمكن أن يكون محركا له إلى ترك هذا العمل، ولا يمكن أن يكون زاجرا عن ارتكابه في الخارج، لأنه لم يعلم حرمته. جعل الحرمة على الخمر لا يكفي في انزجار المكلف عن الموجود الخارجي إذا لم يعلم بالانتباه، فيعتبر في زاجرية النهي وفي داعمية الأمر أن يكون واصلا إلى المكلف صغرا وكبرا، فعلى هذا لا يمكن جعل الحكم على الناس بعنوان أنه ناس، هذا غير ممكن لأنه غير قابل للوصول إلى المكلف. إذا التفت المكلف إلى نسيانه انقلب الموضوع وارتفع النسيان، إن لم يلتفت كيف يمكن أن يكون الحكم الذي لا يلتفت إليه المكلف زاجرا له أو داعيا له؟ كلاهما غير ممكنين. على هذا يترتب أنه لا يمكن الالتزام بالتردد في هذه الموارد، فإن المكلف وإن كان بحسب الواقع بتركه الأمر بالبسر أو الجهر أو الإخفاض بتركه هذا يؤثر على بل إيجاب الاحتياط على تركه التعلم، يعني منجز هذا في الشريعة المقدسة والحكم، لأن المفروض أن الجهل جهل عن تفسير، فكان يجب عليه الفحص ولم يفحص إلا أن المفروض أنه غير ملتفت إلى عصيانه، لو كان ملتفتا إلى عصيانه لم يحكم بصحة صلاته تماما، لأن الحكم بصحة الصلاة تماما مشروط بالجهل بالتفسير بوجوب التفسير، فلو كان عالما لأنه يعصي الواقع ويخالف الواقع على هذا ينقلب الموضوع، لا يمكن الحكم بصحة صلاته، فرز أنه جاهل بالواقع ولا يدري أن الواجب في حقه هو الصلاة قسرا أو إخفاتا أو جهرا، كل ذلك لا يدري، فإذا لم يكن عالما بذلك فهو غير محرز للعصيان، إذا لم يكن محرزا للعصيان كيف يمكن أن يؤمر بأمر آخر بعنوان إتيان الخطاب الأول، فيقال إذا أتيت الأمر الأول وهو الأمر بالقصر فأتم صلاتك؟ هذا لا يمكن، لأنه إذا التفت إلى إتيانه لا يصح منه صلاة التمام قطعا، لأن الحكم بالصحة محسوس بالجهل، وإذا لم يلتفت إلى ذلك لا يدري أنه عاصم، بل يتخيل أن التكليف الواقعي هو هذا، هكذا يأتي الجاهل المقصر يتخيل أن وظيفته هو التمام لا أن الوظيفة هو القصر، ويأتي بالتمام ويأتي الحكم الواقعي، ومع فرض ذلك أنه لا يلتفت إلى العصيان كيف يمكن أن يؤمر بالتمام على تبدير عصيانه الأمر بالقصد؟ هذا غير معقول، ونتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.